عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة، اشتمل على إثبات حكم العادة والعمل بها، وبيان عدم تأثير دم الاستحاضة في منع الصلاة، وأنه ليس كدم الحيض. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال في لغة العرب الطلب، يقال سأل الشيء إذا طلبه، وهو يكون من الأدنى للأعلى. وقولها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن يبين لها الحكم في دمها الذي يجري معها ولا ينقطع، فقالت: إني أستحاض، أي يجري معي دم الحيض، فلا أطهر، أي فلا أرى انقطاعا للدم وطهرا. والطهر يكون بإحدى علامتين، طهر المرأة من الحيض يكون بإحدى علامتين، وهكذا طهرها من النفاس. أما العلامة الأولى فمتفق عليها، وهي القصة البيضاء، وهي ماء كالجير أبيض يخرج من المرأة بعد انتهاء عادتها ويعرفه النساء، وهو الذي عانته أم المؤمنين عائشة بقولها حينما كان النساء يرسلن إليها بالخرقة فيها القطن فيه الصفرة أو الكدرة من دم الحيض، ويسألنها هل طهرن أو لا، فكانت تقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالقصة البيضاء ماء كالجير أبيض يخرج من المرأة بعد طهرها، فإذا رأت هذا الماء الأبيض حكمت بكونها طاهرا إذا انقطع عنها الدم. وبناء على ذلك هذه العلامة لا إشكال فيها. أما النوع الثاني أو العلامة الثانية للطهر فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي الجفوف. والمراد بالجفوف أن المرأة تدخل القطنة في الفرج فتخرج نقية وليس فيها أثر الدم، فإذا أدخلت القطنة وخرجت نقية فمعنى ذلك أنها طاهر، وهذا في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فلو جرى معها الدم 8 أيام وكانت عادتها 9 أيام ثم بعد اليوم 8 انقطع عنها الدم ولم ينزل معها الماء الذي ذكرناه الذي هو القصة البيضاء، ولكن جف الفرج بحيث إنها لم ترى أثرا للدم، فإنها في اليوم 9 طاهر، وتأخذ حكم الطاهر فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله المرأة الطاهرة. قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فكانت تظن، هي جرى معها الدم وهي إحدى النساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن 9 نسوة اشتهر استحاضتهن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بعض العلماء إليهن بقوله: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة وفاطمة، زينب وأسمى سهلة وبادنة. فهؤلاء تسع نسوة، فقوله فاطمة مراده فاطمة الأسدية هنا رضي الله عنها وأرضاها. فهذه المرأة استحيضت وجرى معها الدم وكانت إحدى المستحاضات، فكانت تظن أنه ما دام يجري معها الدم أنها أنها حائض. فقالت استحيضة، لأن الاستحاضة إني أستحاض فلا أطهر استفعال من الحيض وهو استرسال الحيض معها. تقول استرسل في الشيء إذا استمر فيه، وهكذا بالنسبة هنا استحاضت إني أستحاض أي يستمر معي دم الحيض، فكانت تظن أنها حائض وتبقى حائضا ما دام الدم يجري معها. فقال عليه الصلاة والسلام قالت أفأدع الصلاة إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، قولها أفأدع استفهام وودع الشيء تركه، أفأدع الصلاة أي هل أترك الصلاة، وقولها أفأدع الصلاة يدل على أن المرأة الحائض لا تصلي، وهذا بإجماع العلماء على أن المرأة الحائض لا يجوز لها فعل الصلاة. والأصل في ذلك أن النص دل على أن الحيض مانع من الموانع التي من الموانع التي تمنع من فعل الصلاة. وهل هو يمنع توجيه الخطاب أو لا يمنع؟ وجهان مشهوران عند العلماء مبني عليه، هل هي مخاطبة بالصلاة أو ليست مخاطبة، وهل هي مخاطبة بالصوم أو ليست مخاطبة. قولها رضي الله عنها أفأدع الصلاة شامل لجميع أنواع الصلاة، وإن كان الأصل أنها تعني الصلاة المفروضة، لكن الصلاة هنا كل الصلاة، فالحائض لا تصلي فرضا ولا نفلا. وما قاله بعض العلماء من أن المرأة الحائض إذا دخل عليها وقت الصلاة تجلس في المصلى وتتشبه بالمصلين وتذكر، فهذا لا أصل له، بل نص طائفة من العلماء على أنه من البدعة والحدث أن تجلس في وقت الصلاة وتذكر، لأن هذا لم يرد به الشرع، ولا يجوز تخصيص الوقت ولا تخصيص الزمان ولا تخصيص المكان بذكر شرعي أو أمر الناس بالعبادة فيه إلا بدليل. وبناء على ذلك نقول إنها لا تجلس ولا تفعل الصلاة، وهذا التشبه لا أصل له ولا يغني لها شيئا. وقال بعض العلماء إن الصلاة محرمة على الحائض، بمعنى أنها لو صلت وهي تعلم أنها حائض تأثم، وهذا صحيح ونص عليه غير واحد من أهل العلم، لأنها على غير طهارة. بل إن بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله يرون أن الإنسان إذا كان على غير طهارة ويعلم أنه على غير طهارة وصلى أنه يكون كالمستهزئ بالدين والعياذ بالله، حتى قال بعضهم يكفر، وإن كان الصحيح أنه لا يكفر وهو مذهب الجمهور. لكن انظر إلى تشديد العلماء في استباحة الصلاة بدون طهارة حتى ولو كان حدثا أصغر، فكيف في الحيض الذي هو حدث أكبر؟ ولذلك في الحيض ممنوعة من الصلاة لتلبسها بالحدث الأكبر. أفأدع الصلاة؟ ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي قولها رضي الله عنها أفأدع الصلاة استفهام، أي هل أنا حائض فأدع الصلاة مدة جريان الدم معي؟ قال لا. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي لا تدع الصلاة وأنت مستحاضة، فدل على التفريق ما بين حال الحيض وحال الاستحاضة. فحال نزول الدم مع المرأة يوجب منعها من الصلاة، وحال استمراره فوق العادة لا يمنع من الصلاة، وبناء على ذلك يجب عليها فعل الصلاة إذا كانت مستحاضة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تدع الصلاة. وفي هذا دليل على أنها إذا طهرت وجب عليها أن تصلي، وهذا هو صريح قولي عليه الصلاة والسلام: فإذا هي خلفت ذلك، أي أيام عادتها، فلتغتسل ثم لتصلي. نعم. إن ذلك عرق، إن ذلك أو ذلك بالخطاب، عرق أي ذلك الذي تسألين عنه، عرق هو العاند، قالوا لأنه أصبح كالشيء العنيد لأنه لم ينقطع الدم، وقيل عاذر لأنه يوجب عذر المرأة، وقيل عاذل لأنه يوجب عذلها ولومها. إنما ذلك عرق، وهذا ما عبر عنه العلماء أنه لا يخرج من قعر رحم المرأة. وفي قوله إنما إن ذلك عرق أي دم الاستحاضة، لقوله بعد ذلك: وليس بالحيضة، فدل على أن العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة غير الذي يخرج منه دم الحيض. وهذا فيه فائدة أخذ منه بعض العلماء: نجاسة الدم، لأن الدماء في الأصل جارية في عروق الإنسان، وقد اتفقنا جميعا على نجاسة دم الاستحاضة، فلا فرق بين دم الاستحاضة كونه يخرج من الرحم أو غيره، فالدم نجس، وهو ما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فلما بين أنه رجس أي نجس، وشرك في الحكم ما بين الدم المسفوح ولحم الخنزير، ودم المسفوح هو الذي يخرج قبل تذكية الحيوان في غير المذكى، فيشمل ما إذا خرج من الإنسان أو خرج من الحيوان، وقال المسفوح لأنه الكثير، لأن يسير الدم متفق على أنه معفو عنه، وهذا أصل من الآية الكريمة في التفريق بين يسير الدم وكثيره، فما كان من الدم يسيرا وهو قدر الدرهم في أصح قولي العلماء، وقيل فما لا يتفاحش في النفس على الوجه الثاني، هذا الدم نجس لقوله فإنه رجس، فنص على كونه نجسا، أنه كلحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس بإجماع. فالمقصود أن هذا اللفظ استدل به على نجاسة دم الاستحاضة، ولذلك أمرت المرأة المستحاضة بغسل فرجها، وإذا جرى معها الدم وحضرتها الصلاة فلا تصح صلاتها حتى تغسل الفرج. ودم الاستحاضة حكم البول أنه نجس ويجب غسل الفرج من خروجه، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة اترك الصلاة، وهذا شامل للصلاة المفروضة وغير المفروضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فيه دليل على مسائل: منها أن الحيض يمنع الصلاة، وذلك في قوله دع الصلاة قدر الأيام، فدل على أن أيام عادتها لا تصلي، وقد قدمنا أن الحيض يمنع الصلاة وهو إجماع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فدل على إثبات العادة، والعادة أن يجري دم الحيض مع المرأة دون أن يبلغ أكثر الحيض ويستمر بعدد واحد 3 أشهر دون اختلاف بنقص أو زيادة. فمثلا لو أن المرأة جرى معها دم الحيض 9 أيام في الشهر الأول، ثم في الشهر الثاني جرى معها 9 أيام، ثم في الشهر الثالث جرى معها 9 أيام، حكمنا بكونها بكون عادتها 9 أيام. فإذا جرى معها في الشهر الرابع 11 يوما نقول هي حائض في 9، واليومان استحاضة. فإن استمر في الشهر الثاني مثل ذلك بالزيادة 11 ثم الشهر الثالث 11، نقول انتقلت من 9 إلى 11 أي بالزيادة. والعكس، فلو كانت عادتها 9 أيام ثم جرى معها الدم 8 أيام ثم في الشهر الثاني 8 أيام ثم في الشهر الثالث 8 أيام، حكمنا بانتقال عادتها بالنقص إلى 8 أيام. وعلى هذا فإن العادة تثبت ب3 أشهر. أولا أن يكون الدم عدده واحدا، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء، أن يستمر معها الدم بمعنى واحد أي لا يزيد ولا ينقص. ثانيا أن يكون الاستمرار 3 أشهر متتابعة، وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية أنه إذا استمر 2 شهر، والخلاف في الشهر الثالث إذا انتقض. عند الحنفية هي معتادة، وعند الجمهور ليست بمعتادة. فإذا العادة تثبت مأخوذة من العود، وهو رجوع الشيء المرة بعد المرة وتكراره. أمكثي قدر ما كان، ولذلك قال في اللفظ الآخر أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وقوله ولكن دع الصلاة قدر الأيام، لما قال قدر الأيام استدل به فقهاء الحنفية رحمهم الله على أن أقل الحيض 3 أيام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بصيغة الجمع، فدل على أن الحيض لا يكون أقل من 3 أيام، وأن المرأة لا تحيض أقل من 3 أيام. وذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن أقل الحيض 1 ليلة أي 24 ساعة. وذهب المالكية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين، إلى أنه لا حد لأقل الحيض. وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأنه ليس هناك آية أو حديث يحدد للحيض حدا أقليا، لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك إذا جاء الحيض في زمن الإمكان فهو حيض، حتى يدل الدليل على كونه ليس بحيض. والتحديد ب3 أيام استدلوا بحديث ضعيف أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح. لكن الاستدلال بقوله هنا الأيام قدر الأيام، وكذلك قوله في الحديث الآخر لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بالغالب، أن الغالب في الحيض أن يكون أكثر من 3 أيام. ولذلك قال في الحديث الثابت للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7، فردها إلى غالب حيض النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام على الاختلاف في عادة لداتها وقرابتها. فلما ثبتت السنة بأن الحيض في الغالب من 6 أيام إلى 7 أيام، فمعناه أنه لا يكون أقل من 3 أيام. وحينئذ تعبيره بقوله هنا قدر الأيام ليس المراد به تحديد أقل الحيض، أو أن الحيض لا يكون إلا ب3 أيام فأكثر، لأنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهم يستدلون بالمفهوم. وعليه فإنه يكون الحيض أقل من 3 أيام وأقل من 1 ليلة، وما دام في زمن الإمكان وفي وقت العادة فهو حيض، حتى يدل الدليل على خلافه. وهكذا اليوم والليلة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التحديد باليوم والليلة أنه حد أقلي في الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تمسك متى ما رأى دم الحيض في زمان إمكانه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اغتسلي وصلي. فقوله قدر ما قدر الأيام دل على أن المرأة ترجع إلى العادة، والمرأة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة وإما أن تكون مبتدأة. فالمعتادة سبق بيان ما تثبت به العادة أن يعاودها الدم 3 أشهر بعدد واحد، وأما المميزة فهي التي تميز دم حيضها بالأمارات والعلامات المعتبرة، تميزه بلونه وتميزه برائحته وتميزه بألمه وتميزه بغلظه ورقته. وقد جمع بعض العلماء هذه الأمارات والعلامات بقوله باللون وبالريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وبعضهم يقول وغلظ ورقة ميز الدم. والأصل فيه حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فقوله دم أسود يعرف، قالوا إن قوله دم أسود أي أن دم الحيض لونه أقوى من دم الاستحاضة. فإذا كانت المرأة أيام حيضها يجري معها الدم 6 أيام أحمر شديد الحمرة، ثم بعد ذلك يخف في باقي الأيام ويعبر أكثر الحيض وهو باللون الضعيف، كأن يكون أحمر فاتح اللون أو يكون أصفر أو يكون أكدر، فإن حيضها في أيام الأحمر القاني الشديد الحمرة، ويكون استحاضة ما بعد ذلك. هذا التمييز باللون، والتمييز بالرائحة أن دم الحيض له رائحة منتنة، فإذا كانت فيه 5 أيام أو 6 أيام تميزه برائحته، ثم بعد 6 أيام تنقطع الرائحة علمت أن الأول حيض والثاني استحاضة. والتمييز بالألم كأن يجري معها الدم 7 أيام بألم، ثم يستمر حتى يعبر أكثر الحيض ولا ألم فيه، فتعلم أن 7 الأولى حيض وأن ما عداها استحاضة. وكذلك الغلظ والرقة، فلو أنه جرى بلون واحد ولكن الأول غليظ 5 أيام ثم بعد ذلك يأتي رقيق، فإنه يأتي رقيقا فإنه حيض في الغلظ واستحاضة في الرقة. فهذه هذا النوع من النساء يقال لها المميزة. فعندنا معتادة ومميزة. فالسؤال: لو كانت المرأة عندها عادة وعندها تمييز وتعارضا فأيهما يقدم؟ مذهب طائفة من العلماء أن هذا الحديث الذي معنا يدل على أن العادة أقوى من التمييز، وأن العادة مقدمة على التمييز إذا تعارضا. ووجه الدلالة من حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة إلى عادتها ولم يستفصل هل هي مميزة أو غير مميزة. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي كأنه ترك الاستفصال أي ترك السؤال ما قال لها هل يمكنك أن تميز الدم بصفاته أو لونه أو رائحته، ما سألها، ترك الاستفصال، ترك السؤال في مقام الاحتمال أي في مقام يحتمل أن المرأة أن تكون فيه مميزة أو تكون غير مميزة. ينزل منزلة العموم في المقام، أي كأنه قال ارجعي إلى عادتك حتى ولو كنت مميزة، فدل هذا على ترجيح العادة على التمييز. وأما المرأة المبتدأة فهي المرأة التي يأتي التي ينزل معها دم الحيض لأول مرة، فهي مبتدأة أي ابتدأها دم الحيض. فهذا النوع من النساء منهم من يعتد فيه بأقل الحيض عند من يقول للحيض حد أقلي، ومنهم من يقول إنها ترد إلى غالب حيض النساء، وغالب حيض النساء 6 أو 7 بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهذا إذا تعدى الدم معها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وأما إذا انقطع دون أكثر الحيض وهي مبتدأة فالكل حيض في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وقيل ترد إلى أقل الحيض وقيل ترد إلى غالب حيض النساء، وما دام أنه قطع لأقل لم يجاوز أكثر الحيض فإنه حيض على الأصل كما ذكرنا. فهذه أنواع النساء، ودل الحديث على ما ذكرناه. في هذا الحديث دليل للجمهور وبعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع الذين قالوا إنه إذا كانت المرأة معتادة فلا استظهار عليها، والاستظهار عند المالكية رحمهم الله أنه إذا كانت عادتها 10 أيام ثم زادت العادة فإنهم يقولون تستظهر ب3 أيام. وهذا الاستظهار كما ذكر الحافظ بن عبد البر وغيره من أئمة المذهب ليس هناك دليل يدل على التحديد ب3 أيام، وإن كان قد استأنس له القرافي رحمه الله في الذخيرة بقوله تعالى قال تربصوا في داركم 3 أيام، فقال إنه أمد شرعي وتحديد شرعي لمدة لا تحديد شرعي بمدة لها أصل في كتاب الله عز وجل. والصحيح أنه لا حد، ليس هناك أصل للاستظهار، وأن المرأة المعتادة تعتد بأيامها التي كانت عليها قبل أن يصيبها الحيض. ثم اغتسلي وصلي، قوله عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي فيه دليل على أن الحيض يوجب الغسل، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحيض يوجب الغسل وأنه من موجبات الغسل. والله ما أستطيعك من هذه الصجة، هل المرأة بهذا الشكل ترفع صوتها؟ وأكثر من مرة ننبه على هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يمكن أن نستمر بهذا الوضع؟ امرأة تصيح مثل ما أستطيع منها. وأكثر من مرة نبهنا على هذا، واعذروني إذا أوقفت الدرس من هذه الأذية بهذا الشيء وغيره، شيء مؤلم. هذا امرأة ترفع صوتها بهذا الشكل وتؤذي الناس وتؤذي المصلين والذاكرين، احول اقرأ العبارة. قال عليه الصلاة والسلام ولكن دعي الصلاة أي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي، قلنا أن الحيض يوجب الغسل، وأنه إذا أن الحيض يوجب الغسل بمعنى أنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل. وجميع موانع الحيض التي منها فعل الصلاة والصوم ودخول المسجد والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ونحو ذلك من الموانع، الأصل أنها لا تجوز حتى تتطهر المرأة، بمعنى أنها تغتسل، إلا فعل الصوم فإنه لا يشترط فيها أن تتطهر المرأة، والطلاق، فهذان الأمران يجوز أن يطلق الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وطهرها وقبل أن تغتسل، ويجوز لها أن تصوم بعد انقطاع الدم